الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.